إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس اتقوا ربكم حق تقاته واعبدوه حق عبادته واذكروه حق ذكره واشكروه حق شكره فإن أمثل عبيده من كان كذلك ومن كان كذلك فليبشر بخيري الدنيا والآخرة وسيجعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية في دنياه وفي البرزخ وفي الآخرة حتى يكون مأواه جنات النعيم. واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وأن أحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة. أيها الإخوة في الله ما أكثر ما سمعنا هذه الخطبة التي لم يدعها النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة. أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة أي في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. وكثير من الناس يفهم هذه القواعد إذا جاء في باب العبادات المحضة كالصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك فيفهم أنه لا يحرك حركة إلا بدليل وأنه لا يشير بإصبعه للصلاة إلا بدليل وإن فعل غير ذلك فهو مبتدع لا يحدث في حجه ولا صيامه ولا صلاته شيئا إلا بدليل. ثم إذا جاء في أبواب الدين الثانية كالدعوة إلى الله والجهاد والحسبة وتلقي العلم مع أنها من العبادة اتسع عنده مفهوم الابتداع ورغب كثيرا في هذا الامتحان وأصبح يحدث وهو لا يدري ويتقرب إلى الله بما يباعده عنه ويتحبب إليه بما يبغضه عنده. إن الدين كله واحد وإن شر الأمور في دين الله محدثاتها وإن كل محدثة في دين الله حتى في الدعوة وفي تلقي العلم وفي العبادة وفي الجهاد وفي الحسبة كل محدثة في دين الله فهي بدعة وهي ضلالة ولا يقبلها الله ولا تزيد صاحبها عند الله إلا بعدا فمن ذلك أيها الإخوة الدعوة إلى الله عز وجل أسلوبها واحد ليس اجتهاديا أسلوبها وطريقتها وما يبدأ به وكيف يخاطب الناس واحد من نوح عليه السلام أول رسول أرسل للبشر إلى آخر رجل يتبع سبيل الأنبياء قبل يوم القيامة أسلوب واحد. قال الله قل هذه سبيلي وأيضا هي سبيل الأنبياء من قبله أدعو إلى الله بإخلاص لا إلى الحزب ولا إلى الطريقة ولا إلى نفسي وإلى غير ذلك على بصيرة السنة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أول ما أبدأ به النهي عن الشرك والبراءة من الشرك وأهله والدعوة إلى التوحيد فمن لم يبدأ بذلك فليس على سبيله وإنما على السبل التي سلكها وترك السبيل الأعظم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى كلهم على هذا السبيل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا الذي يدعو إلى الله من أهل الآخرة دار الآخرة خير له والذي يظهر الدعوة إلى الله وهو من أهل الدنيا يريد دنيا فهذا مفضوح وممكور به وهو لا يشعر أفلا تعقلون. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أي تيقنوا، وفي قراءة عائشة أنهم قد كذبوا، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. النصر لا يعني دائما التمكين، النصر الثبات على الحق حتى الممات، هذا أعظم النصر. كما فعل أصحاب الأخدود، نصروا مع أنهم حرقوا وقتلوا وهم منصورون، جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة، قصص الأنبياء فيها عبرة حتى نسلك سبيلهم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولنأخذ سبيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في قوم قد تحكمت فيهم البدع والشرك والكفر بالله والأصنام، فأول ما بدأ به أن الله شرح صدره أن هذا باطل وأنه ليس من الحق في شيء، ثم نبئ بإقرأ ولم يؤمر بالصدع بالحق حتى يرسخ هو بالحق، وكان بين إقرأ وبين يا أيها المدثر زمانا رسخ فيه عليه الصلاة والسلام هو ومن أطاعه من الأقربين في الحق. فإن الداعي إلى الله إذا بدأ بالدعوة قبل أن يرسخ ويتيقن بطريقه وبالباطل الذي أمامه، فإنه مع أول صدمة مع المجتمع قد يضعف وقد يتردد وقد يشك، ولكن لا ينبغي أن يجعل هذا عذرا في تأخير الصدع بالحق، فإنه إذا تيقن وجب عليه أن يدعو. ثم لما انتهت هذه الفترة أمره الله عز وجل أن يصدع بالحق. وانتبهوا أيها الإخوة، فإن كثيرا من الناس اليوم يقولون أحسن الطرق كذا، ولنبدأ بكذا، ولنفعل كذا، ونتدرج كذا. هذه سبيل المرسلين. قال الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدع عليه الصلاة والسلام بالحق، صعد على الصفا ونادى قريشا وخص وعم وقال يا أيها الناس إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا لا يكفي، فإنه لما بدأ بالتوحيد والنهي عن الشرك ظنوا أنه يمكن التعايش مع هذه الدعوة، كما يظن أهل الباطل اليوم وأهل الأحزاب الضالة اليوم يظنون أنه يمكن التعايش مع أهل الحق. هو حق أو باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما بدأهم بالتوحيد والنهي عن الشرك على وجه العموم لم يحاربوه، ظنوا أنه لن يمس أعصابهم الحساسة، لن يسمي الأمور بأسمائها، حتى قالوا له نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. فأمره الله أن يسمي الأمور بأسمائها والأصنام بأسمائها والطواغيت بأسمائها، ويقول يا أيها الناس الشرك الذي أنهاكم عنه هو ما أنتم عليه، وأصنامكم وآباؤكم ومشايخكم ودعاتكم بمنتهى الصراحة. عند ذلك قامت الحرب بين الشيطان وأوليائه والرحمن وأوليائه، ولا بد أن تقوم هذه الحرب، سنة ماضية رفعت أقلامها وجفت صحفها، لا بد. هذا الصدع بالحق حتى لو تفرق الناس لا يهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام فرقهم أعظم تفريق، فرق بين الرجل وأبيه والرجل وأخيه والرجل وابنه. كان أهل مكة مجتمعين لكن على باطل فرقهم، قالوا فرق جماعتنا وسب آلهتنا وسفه عقولنا وسب آباءنا. لا يهم، فليتفرقوا، لأن اجتماعهم كان على باطل، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. قد ينفر الناس من حولك، لا يهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمرو بن عبسة في أول الأمر كم معك على هذا الأمر، قال حر وعبد والبقية نفروا مني، لا يهم. هذا سبيل المرسلين. قد ينبني على ذلك تصنيف وشتم وسب وألقاب هؤلاء الصباة أهل الدين الجديد، المجانين، السحرة، الكهنة، لا يهم. هذا كله قيل لنوح ومن بعده، أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون، بل الشيطان واحد الذي يلقي هذا الكلام على ألسنتهم إلى قيام الساعة. إذا جاءهم صاحب الحق لابد أن يسمع هذا الكلام، وإلا فليتفقد طريقه. لابد أن يصنف ويشتم ويسب وتوضع فيه قالة السوء، هذا من الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نهاه الله عز وجل أن يتنازل عن ذرة من الحق أو يكتمه مراعاة لهم، فقال الله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك لو شيئا يسيرا منه وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. لا، لا تترك ذرة من الحق، قله كله بمنتهى الصراحة. إنما أنت نذير، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. الهداية والضلال بيد الله عز وجل. وقال الله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. إن تركت هذا السبيل ما سواه إلا الافتراء والفرية والابتداع والضلال. لم يقل لتجتهد أو لترى أو لتنظر، قال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. وإذا لاتخذوك خليلا. لو افتريت، لو تنازلت، فأنت خليلهم وحبيبهم وصاحبهم، ولكن ما بهذا تقوم الدعوات ولا بهذا يصلح الناس. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقد يترتب على هذا الصدع بالحق عذاب له ولأصحابه وتشريد وتنكيل، لا يهم، هذا هو السبيل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: إن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة تسببت عليه وعلى أصحابه بأعظم الأذى من التقتيل والتشريد والهجرة والسباب والشتائم والعذاب، وقد وصفه الله بأنه حريص علينا بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلو كان يجد طريقا آخر غير هذا الطريق الذي تسبب بكل هذا الأذى لاتبعه عليه الصلاة والسلام، ولكن لا طريق إلا هذا، لا طريق إلا هذا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال الله له: ودوا لو تدهن فيدهنون، يتمنون أن تلين، أن تتنازل شيئا يسيرا. لا، الصدع بالحق والصبر والمصابرة والثبات والأخذ بالوصايا التي في أول المدثر: قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. عند ذلك أنت منصور، لا تنظر في النتائج، فإن القلوب بيد الله عز وجل بين أصبعيه من أصابعه. من علم الله فيهم خيرا سيسوقه إليه، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومن علم الله أنه ليس فيهم خير فالراحة منهم مكسب، فالراحة منهم مكسب وغنيمة. لا تنظر في القلوب فإنها بيد الله. اصبر على حقك وقم بقوة، وعند ذلك سيأتيك من فيه خير وهذا الذي تنتفع بقربه، ويذهب عنك من فيه شر. إخوتي في الله، هذه لمحة من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة. فإذا جئنا نطبقها اليوم حتى عند كثير من أهل الحق تجدهم لا يقوون عليها، ثم لا يقولون هذا هو الحق ونحن ضعفنا عنه، بل يأتون بأمور من عندهم ويقولون هذه الحق، لا بد أن نفعل كذا ولا هذه هي السبيل ولا سبيل غيرها. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فمن كان في مجتمع فيه شرك أو بدع أو أحزاب ضالة تتستر بالدين وتضل شباب المسلمين، فيجب أن يتحصن أولا ويرسخ، ثم يقوم ويصدع ويصبر على ما يأتيه. عند ذلك سيحصل خير كثير وهو لا يشعر به، وسينقمع شر كثير وهو لا يشعر به. فضل الله ورحمة الله، فإن الأسلوب إذا كان موافقا للحق كان أعظم بركة وأعظم تأثيرا وأعظم دمغا للباطل. وقل: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وكلما كان الحق صافيا كان أعظم دمغا للباطل وأسرع. كلما كان حقا خالصا غير مشوب، لا في أسلوبه ولا في مضمونه، كان دمغه وغربه للباطل أسرع وأقوى. فلا تبتدعوا في الدعوة فإنها كالصلاة، ولا تبتدعوا في الجهاد ولا في الحسبة ولا في تلقي العلم ولا في أي شيء، إن الدين واحد وشر الأمور محدثاته. وأما وسائل الدعوة بمعنى أوعية الدعوة المادية فهذه أمرها يسير، قد يدعو الداعي إلى الله عن طريق كتاب، عن طريق شريط، مشاركة في إذاعة، في موقع في الشبكة العالمية، في أي منفذ يصل إلى عباد الله، هذا أمره واسع، هذه أوعية للدعوة، هذه وسائل مادية. وأما الأسلوب والمضمون فقد فرغ منه منذ أن بعث الله نوحا إلى قيام الساعة، فمن غير هذا الأسلوب فهو محدث في دين الله، وكل محدثة بدعة. اللهم نور بصائرنا، اللهم نور بصائرنا وفقهنا في دينه، اللهم ارزقنا الثبات على الحق حتى الممات، اللهم أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا عليها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من محدثات الأمور في كل شيء من أمر دينك يا رب العالمين، اللهم نعوذ بك من محدثات الأمور. اللهم اسلك بنا سبيل الأنبياء والمرسلين والصديقين والصالحين في الدعوة إلى الله وفي الجهاد وفي العلم وفي كل أمورهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ويصلحون ما أفسد الناس من السنة، واجعلنا من الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتيها أمر الله وهي صابرة على الحق ظاهرة عليه يا رب العالمين. اللهم اهدي أمة الإسلام لما تحب وترضى، اللهم أقبل بقلوبهم، اللهم أقبل بقلوبهم، اللهم بصرهم بأهل النفاق وأهل الشرك وأهل البدع. اللهم من أظهر بينهم الدعوة وهو لا يدعو إلى التوحيد ولا يحذر من الشرك وإنما يريد الدين مطية لأهوائه ولرئاساته، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد، اللهم ألقي البغضة منه في قلوب الناس يا رب العالمين، فإنه يمكر بدينك وأنت تمكر به وأنت خير الماكرين. اللهم املأ قلوب الناس بغضا له وكرها له وإن كان متسترا بالدين، لأنه جعل الدين مطية له، والدين أشرف من ذلك بكثير يا رب العالمين. يا حي يا قيوم أنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.